والثاني الرادع السلطاني فيما إذا كانت المعاملة مع غير المسلمين، لأنهم كانوا يعيشون في دولة الإسلام، ودولة الإسلام في عصر الخلفاء الراشدين كانت قوية وعادلة، بحيث لا يستطيع أحد أن يتجرأ على الخيانة وإن كان غير مسلم. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.